هذا مختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف. وأصح ورد شيء ورد في المرفوع هو حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا رواه الإمام أحمد وسنده قوي. أما حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا أيضا معلول، والذي قبله هو المحفوظ. له يدل على هذا، وتحدثنا عنه في الحقيقة قبل يومين، وقلنا هذا أيضا مأثور عن طائف من الصحابة. ذكرنا شرطين: الشرط الأول أن يقرأ بكلام معروف، بكلام الله، شيء معروف. الأمر الثاني لا يترتب عليه مفسدة، أحيانا قد يتعلق المسلم بالكافر وهذا مفسدة محققة، بالتالي إذا وجد هذا يجب النهي عن هذا. لكن كان هناك أهل ذمة تحت سطوة قبضة المسلمين، تحت تصرفهم، وما فيه ضرر واضح، أما لا يختلف الوضع. الشيخ ابن جرير جيد. الأخ يسأل سؤالا مهمة متعلقا بعلم الرجال، وأحيانا نبحث عن راوي ولا نجد له ترجمة، ولا نجد أحدا من المتقدمين تحدث عنه، وهذا يكثر في طبقة المتأخرين كشيوخ ابن جرير أحيانا، كالمثنى مثلا، وكآخرين من جاء بعد ابن جرير. ماذا نحكم على هؤلاء الرواه إذا تتبعنا واستقرأنا وفتشنا وبحثنا؟ هل نحكم على هذا الراوي بأنه مجهول ويعني أنه ضعيف، أم أن هذا الراوي ممكن أن نعطيه حكما آخر؟ الصحيح في هذه المسألة التفصيل. إذا لم نجد ترجمة راو لا يعني أنه ضعيف، ولا يعني أنه مجهول مطلقا. نتتبع في ذلك عدة أمور وهي ممكنة ولا تتعذر. الأمر الأول أن نجمع من روى عنه، أن نجمع من روى عنه، فإذا تفرد عنه ثقة ننظر في هذا الثقة، هل هو ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل، أم ممن يقتصر في الرواية على الثقات؟ إذا كان لا يروي إلا عن الثقات فإن هذا يعني أن شيخه ثقة، كما قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. مع أن الطائفة من شيوخ حريز بن عثمان لم يترجم لهم ولم يوثقوا، فهذا نستصحب هذا القول ما لم يتبين الأمر الثاني الذي سأذكره. الأمر الثاني يستقيم مرويه، الأمر الثاني أن يستقيم مرويه، وبالتالي ننظر المتن وننظر استقامة المتن، فإن المتن إذا ما استقام ما نقبل رواية هذا الراوي، خاصة الذين لم يوثقوا أحيانا يأتون بأحاديث طويلة أو بتفردات في الأصول، فهذه علامة على ضعفهم وقلة ضبطهم. الأمر الثالث ننظر مدى المخالفة وننظر حديث هذا الراوي في الجملة، ولا نحكم على الراوي بمجرد حديث، بل ننظر في كل أحاديثه هل هي مستقيمة وموافقة لحديث الثقات، أم أن رواية، أم أن حديث هذا الراوي غير مستقيمة. وهذا أيضا في المختلف فيه من الرواة، تنظر في حديث الراوي أحيانا ترجمة راوي ترى أن العلماء مختلفون فيه، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، ولا يتبين أمره إلا بدراسة حديثه. من ذلك شارب بن حوجب اللي يقرأ في الحقيقة تهذيب الكمال مثلا وينظر كلام العلماء فيه، قد يقع في ذهنه أنه ثقة، لأن معظم من نقل عنه في تهذيب الكمال التوثيق، ونقل عن ضعيف الضعف، لأن طريقة هؤلاء الأئمة حين يحكون كلام العلماء الآخرين يحكون كلام النظري، ما يحكون كلام العملي. أحيانا يذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب نقولات عملية، كي يقول بعض المحدثين نظرت في أحاديثه، وأحيانا يقول مثلا لو حديث فلان اضطرب فيه، وهذا أمر عملي. فأنت ما تعزل الأمر العملي عن الأمر النظري، بل تضيف هذا إلى هذا. فلذلك حين تنظر في أحد الشهر بن حوشب تضع له دراسة خاصة، لا يختلف شك أنه الرجل صاحب اضطراب ومنكر، ولا يمكن قبول حديثه بحال. لكن حين تنظر الأمر النظري يختلف الوضع، فهو يضطرب الحديث، تبعت حديثه ورد يضطرب، خاصة إذا روى عن أم سلمة أو عن عبد الرحمن بن غن. فمن ذلك حديث التهليل عشرة، دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب، اضطرب في هذا الحديث، لما لو جاء عن رجل أحسن منه حالا ما قبل. فهو رواه مرة عن أم سلمة قالت وثان رجلي، وقال مرة عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، وهذا عند الترمذي وصححه، وقال مرة عن معاذ، وقال مرة عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحبة عبد الرحمن بن غنم خلاف. فهذا الاختلاف ما يحتمل، الطريق واحد، ولا يحتمل من مثل شهر بن حوجب مرة يقول عن عبد الرحمن بن غنم، مرة يقول ابن غنم عن معاذ، مرة يقول ابن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول ابن غنم عن أبي ذر، مرة يقول عن أم سلمة مباشرة. فهذا لا يحتمل ولا يصح يقال لعله روى على كل هذه الوجوه. هذا يحتمل من الزهري ومن سفيان ومن شعبة ومن أبي خيثمة زهير بن معاوية ومن أمثال هؤلاء حفاظ الأكابر. أما من مثل شهر فهذا لا يحتمل. ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه تعالى شهر بن حوشب مضطرب الحديث، وهذا واضح، هذا الأمر العملي فيه، إن تنظر حديثه عمليا ترى أنه مضطرب الحديث. فلذلك حين ننظر لحديث المثنى شيخ ابن جرير هذا مجهول، مثنى شيخ ابن جرير هذا مجهول. وهل المجهول دائما يكون ضعيفا؟ الجواب لا، خلاف لما استقر في كلام المتأخرين حين يذكرون أسباب الطعن يقول الجهالة، وهم يقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. بينما هذا التقسيم جهالة عين وجهالة حال لا أصل لها في كلام الأوائل، لأنهم من اصطلاحات المتأخرين. فالمجهول قد يرد وقد يقبل، ولذلك أحيانا تقول ترى في كلام أبي حاتم يذكر الصحابي يقول مجهول، أحيانا أبو حاتم يذكر الصحابي ويقول عنه بأنه مجهول. هم لا يقصدون بالجهالة الضعف، يعني يذكرون الجهالة لمعنى آخر، فما الجهالة لا تلازم الضعف، وإن كان الغالب يطلق لفظ الجهالة بمعنى أنه غير معروف، ولكن هذا ليس بلازم. فإن الطائف من العلماء يقول إذا روى عن المجهول ثقة أو ثقة تام فأكثر ولا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل فإن جهالته ترتفع. نعم. الأخ يقول بعض المتأخرين يفرق بين لفظ الإلهية وبين لفظ الألوهية، وهل قال أحد من المتقدمين بالتفريق بينهما؟ متقدمون رحمه الله لا يفرقون بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ، ومقصود بذلك توحيد العبادة الذي بعث الله جل وعلا به رسله وأنزل في على ذلك كتبه. واللفظ حتى اللغة حتى الاشتقاق أيضا لا يختلف أن تقول لفظ الإلهية أو أن تقول لفظ الألوهية. ومثل ما علماء أحيانا يقول لفظ الإلهية أحيانا يقول لفظ الألوهية، وإن كان لفظ الألوهية قد يكون أبعد من الاحتمالات الواردة على لفظ الإلهية، وكم حيث المعنى هما واحد. ومن ثم لم يكن الأوائل يفرقون بين هذا وبين ذاك، ولكن منهم من يقول توحيد العبادة، توحيد العبادة ما يقول توحيد الإلهية. والمقصود بهذا الإلهية والألوهية توحيد العبادة المعنى واحد، هو توحيد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. حكم التجويد. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الحديث الوارد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزو 70,000 من ولد إسحاق، هكذا جاء في مسلم وفي جميع النسخ، لكن الطائفة من العلم قالوا لعل الصواب من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق، وهذا ذكروا احتمالا ولمعان، ولكن النسخ في صحيح الإمام مسلم تواترت على أن اللفظ هو من بني إسحاق وليس من بني إسماعيل. ومن حيث المعنى فلا شيء يدفعه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكر أن الناس يفرون عنه إلى الجبال قيل له يا رسول الله وأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، وهذا رواه مسلم في صحيحه، وهذا يؤيد اللفظ الآخر أنهم من بني إسحاق، أنهم من بني إسحاق، لذلك هذا اللفظ من حيث الإسناد هو الأقرب إلى الصحة. أما من حيث التجويد وإحكام الفقهاء يقولون مثلا التجويد فرض كفاية، ومن لم يقل منه مستحب، ويقصدون بذلك ضبط الإعراب وحسن النطق، ولا يقصد بذلك التجويد المصطلح عليه عند المتأخرين من التقعر في إخراج الألفاظ، ولا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا كما في حديث أنس في حديث أم سلمة في غير ذلك من الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، خرجه البخاري في صحيحه، والمقصود من لم يحسن صوته بالقرآن، والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا. فضبط المد المتصل والمنفصل والإظهار والإخفاء والإدغام هذا أمر محمود، ولا أعلم أحد من العلماء نهى عن هذا القدر، ولكن ذكر ابن قتيبة رحمه الله أن التقعر في إخراج الحروف بأن هذا بدعة ولا أصل له، كذلك أشار إلى هذا شيخ الإسلام بأن هذا يشغل عن التدبر ويشغل عن فهم القرآن وعن معرفة القرآن وعن ما هو أهم وأولى، وذلك نهى عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر غير واحد من العلماء بأن هذا لم يكن معروفا عن الأوائل وإنما هذا احدثه الأواخر. أما قول من قال بأن التجويد على وجه معروف في العصر الحاضر مروي بالأسانيد هذا غير صحيح، وين هذه الأسانيد؟ وكل أسانيد يعرفه المحدثون ليست بأسانيد، كل أسانيد يعرفه المحدثون ليست بأسانيد، الأسانيد هي أسانيد المحدثين وليست أسانيد غيرهم، ثم تؤتى إلى أسانيد الآخرين توضع فيه على طرق وأساليب آل الحديث، فما صح من ذلك قبل وما لم يصح من ذلك رد على صاحبه. فعلى هذا التجويد نوعان، نوع يرتبط بتحسين القراءة وبضبط القراءة وبتحسين ضبط الصوت فهذا مستحب، لأنه لا يتم الترتيل الحسن والتغني بالقرآن على وجه المطلوب إلا بضبط هذه الأشياء، وهذا يؤدي إلى حسن الصوت. النوع الثاني اللي فيه تقعر في عناية بمخارج الحروف بما يشغل عن مهوان فهذا هو الذي ذم ابن قتيبة وابن تيمية وجماعة. قد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة يقرؤون وفيما العربي والأعجمي، تعرف قراءة الأعجمي أن تكون على وجه المطلوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن، وسيأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون ولا يتأجلون، وهذا إسناده صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هؤلاء وقراءة هؤلاء وقد اقرأوا فكل حسب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عوائق بين الناس وبين فهم القرآن كما موجود الآن. أحيانا تضع عوائق، الإنسان يرى طريقة للتجويد وتقعر وتقرأ على قاري أحيانا كما أعرف أحد طلبة العلم من الضابطين للتجويد، فأراد أن يختبر عن التجويد، ذهب إلى قاري في المدينة وهذا قبل فترة، فقال لي نقرأ عليك، يظنه من المبتدئين، هو كان أضبط من المقري هذا، لكن بلغ أن بعض الناس أو بعض القراء دائما يحاول أن يضيف إلى نفسه ما ليس عند الآخرين، تقرأ عليه يرد حتى يثبت أنه هو مقدم في هذا الشيء، وهذا موجود في الحقيقة الأمر عند القراء، القراء دائما يخطى الآخر، فقرأ عليه، فأول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، أول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، فتجاوب معه، ثم قرأ الرحمن ما تركه يمشي حتى في القراءة، مع أن هذا أضبط من المقري هذا. الأخ هذا قال أعرف الحمد لله رب العالمين، غضب عليه، قال أعرف الحمد لله رب العالمين، فما عرف كيف يعرف المقري هذا، فغضب عليه فأخبره يعني ما أتيت أدب حقيقة تعلم عندك، إنما أريد أنتم وضعتم عوائق بين الناس وبين قراءة القرآن. إذا جاء الرجل إذا كنت تعلم أنه